جل وعلا خلقهم برحمته، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم بالرحمة. وقال بعض المفسرين أي ولذلك الاختلاف خلقهم، ولكن رجح كثير من المفسرين أن لذلك الضمير فيها راجع إلى من رحم ربك. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله جل وعلا وعد كل من الجنة والنار بملئها، وقد اختصمت إليه، فقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار هي الجبارون والمتكبرون. فقال الله تعالى من جنة أنت رحمة أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما علي ملكها. فالله تعالى سيملأ الجنة ويبقى منها فراغات يخلق لها خلقا آخر يعمرونها، والنار إذا أنها تم عدد من يستحقونها تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع رب العزة والجلال عليها قدمه فتقول قطني قطني، يعني كافي كافي لا تريد زيادة. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم في أمره وتدبيره وتشريعه، والواجب على الإنسان أن يسلك مسالك الخير وأن يطلبها وينشدها، وأن يسعى لأن يختم له بخير، وأن تكون أعماله إلى خير. وإذا بقع منه أو بدر منه غلطة أو زلة أو عفوة فليبادر إلى التوبة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، لذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.